الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يحيى الحجوري طبعا معلوم أنه من أقوى تلاميذ الشيخ مقبل، من أكبرهم، ولكن وكان على السنة وكان على الجادة وكان المشايخ يمشون له، وكان الشيخ ربيع يوصي به. ثم بعد ذلك بدأ يتسلع إليه الغرور ويتكلم بكلام شديد جدا، فبدأ يطعن في الشيخ عبيد الجزيري طعما شديدا، فبدأ يهدد الجميع بالطعن. ثم استمر على هذه الطريقة وصار يعني لسانه يفري الناس فريا ويشتم الكل، وتكلم بكلام شديد في بعض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فبدأ العلماء ينصحونه، ثم يعني يحذرون منه، ثم الآن هو علامة من علامات الحبابية، وهو مقيم الآن في العزيزية في مكة، مقام شبه دائما، ويذهب إليه شذاذ الآفاق من الحدادية وغيرهم. فنسأل الله أن يهديه وأن يصلحه وأن يعيده إلى حياض أهل السنة، وإلا فالواجب الحذر منه وعدم حضور دروسه وعدم الاستماع إليه وعدم الاحتفاظ بكتبه وعدم التعامل معه شأن غير المحددين. نعم شيخنا، جزاكم الله خيرا، نستأذنكم في نشر هذا الكلام الذي سجل في يوم 1436. نعم نعم، بارك الله فيكم، أكرمكم الله.